يقول المؤلف حتى يدخل عليه ناصب أو جازم بلون نبر جازم المتام بها لا نوم متام ناصب فالناصب عشرانة وهي أن يدرب أن يدرب لبانا ولن يدرب يميلون نجري جبال إذن يميل نجره بشير بمنامين جبال إذن بلو كرام كيلال إيه أجل كذا يميلون نجار ولا مكيم بان نجار قمت إجلالا لأمر سنل يا شلام إذا لا يمتعل هل ميان داندو مثالي والنا لام الجهود كالكاي ونشوى لام عالج السام بوست تاك إنت كوفيوش ራሳቸው መምጣታቸው ፊል ሙዳሪን ንስባራ ጋር ይላሉ እና በስሪዮች በውስጣቸው አን ምትባል ነገር አለች ውሳኔ ይዘው ነው ምንቀሳቀስ ይላሉ hatta ምንድን ፊባዲ ነው ፊባዲ احوالها ከስር ንስብ ታረጋለች hatta አንዳንድ ጊዜ ከስር ታረጋለች hatta መጥለይ الفجر ሲባል hatta መጥለይ الفجر ሲል والجواب بالفاء بفاء ملس مسطط فاعتوا سيت مطا بوستوا ان يمين نجر يزا لتادرك تشلالج والواو واو من دزي نسب ما يرغبت بوتا الله واو من دزيون ان ناصب عشره والسؤال الان ما الدليل على انحصايا باشاره دليل الله وهي ياسب لله وهي ليلى لنور يشلون وهي واو التتبع والاستقراء ايه نفتو نو يا عربوش يا قطر عربوش منم نقر يما يقوت قوان قاوي الله وقطر نو كتما ما يقصوش سيناقرو نو كلهم نقر إذا حق ونا نقر يقنيالي كتما وين قدي أسرازت أني سلمي سمابت يدبال لك بطال إن علماء اللغة تتبعوا كلام العربي فوجدوا أن الذي ينصب الفعل المضارع عشرة أشياء بلوسك المطال أصير ناتشو ليلة فقط بقى لا خيرنا أولها أنه أن راسو مصدريا تبالالج من جنه جسو كيت اندتنسى بوتا وزدتاسك المطالج لمثالي مثل أن تقول أحب أن تفهم انت قبل يفلي قال أحب فهمك زورا لول من شي زورا أن سلالة شبت على التأويل بالمفرد تأويله فهم المطال أحب فهمك بتاتوا وسط أنت من نقر سلالة مالتنا أحب فهمك أن تفهم في الجملة فعلاني مضارعاني الأول أحب والثاني تفهم لكنهما مختلفان يختلف لبك أصليا متعلق بالبنى ها؟ أصليا متعلق بالبنى يدقى أصليا مصدرية مالت انجدي أو بيرت اكلا جوت له كم بوتا ها بيرت ما تطسوش ها كلهم نغير كو اقلط اقلط او يدل ما ما يرغو ان اتشي اهون اتشي ا تا قلطوالچ لمثال يا فهيمه تفهمو نو ان كغباچ بتس احب يميلو قال ا مفعول به نو هي راسو هون هي جسو راسو انت فهم يميلو لا احب لميلو من هنا المفعول به لونه سلازي بنت ارغوا الله ان سلالش بازا يتن بتيد نو بماننيوم جس ان كغباچبت يمجمرا مسرته مين چنت وستوالس احب فهمك تلاله لمن قالكو ان سلالشبت ستادرغم جن من مسرته يونا نغر الله احب الفهم منك عندما يبان نغرنا اهونو ملغبانا استيوتنا لنغام لكنا غادم ليلام علقتلال ملتوال اهون ሁላችንም ለራሳችን እንሰራለን በሌላው በሚቀጥለው ማለት ነው። في الجملة فعلان مضارعان الأول أحب والثاني تفهم لكنهما مختلفان يتلاينو ترقم ياسي زنو الأول مرفوع والثاني منصوب فلماذا؟ لأن الأول لم يدخل عليه ناصب اللبة في المضارعين وقن نصب ما يرقون قرسل لنا والثاني دخل عليه ناصب يبتو أنقبت هالك ولهذا لو قلت احب ان تفهموا نغيغيرو راسو يكبدال يازدنغيطا راس متا تاسيزال انن سلاوقنات معناتنا اهون عند سو سلاوق واناو نغير ماوقو نكو بشتهجا ما يراغا كاوكو بوالا ياوكو نغير اذا لا سيبلاش اياسچيلم يانقساقسال ماننا احب ان تفهموا بيلي عند سو ارال غبانيم نو قلنا هذا خطا نو لانك نصبت ما لم يدخل عليه ناصب القبابته ناصب ما يدرج نغر سلاليل ورفعت ما دخل عليه ناصب نصب قبتوبت انت جن برفت قراوا الله اذا الصواب احب ان تفهم ام بالنارب احب فعل مضارع النبل احب فعل مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم وعلامه رفعه دمتون زائره في اخره يدل مبالا ماشي اذا بوتا ني ده مفعول به مهونو اهونم نردالن ان حرف نصب ومصدر انه متبالا ان راسوا حرف نصب ومصدر مبنيته على السكون تفهم فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه فتحه زائره في اخره والجمله ايتنيا تفهم يميلو جمله انو عرفت نغرو والجمله من الفعل وتفهم بلو بوست انت من نغرا الله من الفعل والفاعل بلو على عرفتكم نو وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت نو انت مفعول بنا فاعل مرفوع نو مبنى للسكون مبنى للفتح والجمله من الفعل تفهم يميلو جمله والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب مفعول به مفعول به بنصبه مكرر على التاويل بالمفرد تاويله فهمك لما تعلم على التنو على التاويل بالمفرد سنة زورة ودينة ألا ترقم سنة زورة بالمفرد تاويله فهمك أمي النقر ما تعلم على التنو الشم አሁን በሚከተለው ሌላ ነገር ከገጠመን በጋራ እናያለን كيف اوربوا عندي تعرب نو نقول ان مصدريه تنس حرف نصب ومصدر نو مصدريه بلا نو بتزما تنس بلا من على حرف نصب حرف نصب ومصدر نو ان مصدريه تنس الفعل المضارع تفهم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تفهم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت بلو عندهن عندي قدري عند وطاوت على وطاوت مسلم الزلة امتطال لماذا قلنا انها حرف مصدر لمنانات عنن لمن حرف مصدر تبعلت شلان يقول العلماء لان ما بعدها عن كمت اشبه لا قتلو يالو يسبو يسبكو يقلطان بمصدر ودي مصدر منج زوران نو تسبكو بمصدر تسبكو هي وما بعد راسواننا فعل تسبسبنا يقلطالو مصدر فقولك احب ان تفهم حولها ازوره الى مصدر احب فهمك ازوره السمراسو ولهذا سميناها ان مصدريانات فهمك ميلو اهون منج معنات مصدر معنات فهم يميلو قال فعل ماضي فطرالكسو فهم يمطال ፋህሙ ከሚለው ያፈሙ ይመጣል ፋህሙ ከሚለው ይፈሙ ይመጣል ለዛ ነው መስደር የተባለው ምንጭ የተባለው ያንድ ግስ ለሁሉም ግስ አለው አሁን ቀውል አለ ቁል ይመጣል ቃል ይመጣል የቁል ይመጣል ቀውለን ከቀውሉ ነው የመጣ ሁሉ ማለት ነው አሁን ወደ ማቅረጥ ደረጃ አደርሶናል ማለት ነው እዚ ቦታ እንዴት እንደሚቀልጥ ያወቅ ነው ሰርሞጣ አንቀርም ኢንሻአላህ ባላህ ፍቃድ አሽሁር አንዱ ሰው እዚ ላይ ያቀልጣል احب ان اراك مسرورا እሺ አሁን እዚ ላይ እስቲ አንድ ሰው ያወጣለው احب اني ودالو ان اراك ما انت لاي مسرورا تدسيتا انداي نو አሁን ምን አቀልጣው ማን ነው اراك የሚለው ቃል ነው እስቲ አንዳች ወቅልጡት احب رؤيتك تكك ان رؤيتك ايه نو يقلطوا نقلطاچوت معناتنا مسرورا ايه من دين ام حال بلال احوالنا ونيتانا سلازي احب رؤيتك مسرورا اهو ان شاء الله ليله ما طالش عند سو زجاجالا احب فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره لتجرد الناس والجازم من ناسب او جازم عن مصدريه عن حرف نصب حرف نصب ومصدر مصدريه بلو طرات مصدر منصوب الى المصدر ودي من ازواري لما معناتنا ارى فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصب فتت مقدره على خير على الالف منع من زريعه تزورنا እሺ እንለፈውና አሁን እዚህ ላይ ያቀልጣል احب انا رميا እስቲ ይሄን እንደምኩ رميكم رميك ሊሆን ይችላል ወይ ግን ትክክል ያስቀመጥከው አልጠፋም ወደዛ አትውሰደው ለራስ አርገው ሌላ ሰው የለም አቀላለጥ ትክክል ነው احب رمي او ትክክል ነው በቃ እንደዛ ነው احب رمي ነው احب رمي እኔ ኮሎኒ ለምተራ አይደርሰኝ እኔ ቢወራወር ደስ ይለኝ ነበር ተነስተው ወይ ምንድነው ሜዳ ላይ ተወራወሩ መስለ ለምተራ አይደርሰኝ የሚለው ነገር ነው እሺ احب اعربناها ام مصدريه ارميا فعل مضارع منصوب بعلامه نصب فتتون ظاهره في اخره فلو قال قائل لماذا نصبته واخره حرف عله لان الفتت تظهر على الياء باجزه سلمت جبانا بوام تجبالك ماشي اهونم عند سوى قلتان احب انا غزوا እችን አቅልጦ ቀላል ነው ይሄ ያው እንዳሁኑ ቀላል ነው እሱ ሰምሱ እስተሊ እንደ ታኛ እንደ እዚህ እስተካከለ ለራስ አርገው غزوتي ማለት ትችላለህ ወይብሉ غزوته አው ዘመቻ ይወዳለውና ካው ወይሬ አሁን ለራሱ ሲሆን ገዝቦት ይችላል ትክክል ነው በቃ እቺ አን ከገባሽ የትም እናቀልጣዋለን እንብካለን መታገል ነው እንግዲህ አድሮ ጧት ከጋደኛ ተገናኝቶ መፍታት ነው እንደዚህ ሲሆን በቃ እንግዲህ ዋናው ምንድነው ራሱን ለራሳችን እንዲገባ ይችላል እንግዲህ احب في المضارع مرفوع بالضمه الظاهره لتجرد من ناسب او جازم وفاعله مستتر وجوبا تقديره انا ان ها ها غزوه مصدر نو اها مصدر راسه مصدر ونو النجر كراس استقى يعني النجر انه يفرغاله انه بتلاكو يمنو يعني ما هيد نو يعني زمشا ما هيد انه ደስልኝ ነበር እዚ ከመቀመጥ ወሂብል غزوه ተማለት ዘመቻ ደስልኛል ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ያለው ምንድነው? አነ ግዝወ ነው ያለው። እኔ ሊዘምት ፈልጋለሁ ነው። ስለዚህ ወደ መስደር ስታመጣ ወደ አንተና ምታማምጣት አለበት። ያ ማስገብ ያ ለሙተከሊ መጨመር አለበት። أغزو في المضارع منصوب بأن علامة نصبه فتحة زائرة في آخره فلو قال قائل لماذا نصبته بفتحة وآخره موتل لأن الفتحة تظهر على الواو أو إتشال النقل لن أهن مصدر لكاقنا وطعن وعلتنا مصدر كمتادر قوى أشي ودلن النقبان ها؟ غزوة دس لنيان نوسو راسو راس ناس جمر كبت اني كود زمشا دس لنيان سيبتل راس جمر هال اني راسي احبون لو جمر ناسي احبون سنو دو بقاستن اي دلن اقلين يودوا اللو كالكا يني بيهون يالكونا قرال ها أشي أحب الغزوة أحب الغزوة اللي يمي لو نجرنا أشي لن أيضا حرف نصب ومصدر النيدم مصدر متادرقو عندك على البشارات ينسب الفعل المضارع ولكن لتنظر لن أقوم أولا هل الجملة منفية أو مثبتة منفيانات لن أقوم كتبال من ما القوم نو أبدا إذا لم إزاي كل نو أو يونا بوتا مجبوبت نبرة متانا لن أدخل على እን ሁልጌ ሁሌ አልገባም አይደለም ይሄ ነገር ለዛ ይሄን መድረክ እኔ ዛሬ አልመራም ወይ ሊል ይችላል ወይ ዛሬ እዚህ አልገባም ሊል ይችላል እንጂ ለን አባደን አይደለም ለን ተራኒ ወላኪን انظر الى الجبل يمين ነገር አለ ያ ነገር የታጢል ያመጣል ታጢል ስለሚያመጣ አሁን እንደዚህ በማያታችሁ አሁን አትችሉም ነው እንጂ እዚህ ቦታ ليلة جزيها اللون اسكا قياما اللون آسي الزم منفية ثانيا لن أقوم يعني الآن آنا لا أهون يعني الآن مالت أهون ألقوم منو بزي بالنبث هنيتا ألقوم منو يعلنجي أي كتل منو يعني لست قائما الآن أهون أتقوم زي بوتانو او لن اقوم في المستقبل على زلات النشورا جالا لن اقوم في المستقبل بيلس او انت ياكينا قرب ايدنا لن اقوم او لن اقوم الصحيح لن اقوم نو في المستقبل قال ما عندي ما شدرس منو نغير متى ها سيزو ابديت ما تو ان اللي كاكو ባለበት ሁኔታ እዛ አከባብ ያለው ነው እንግዲህ ነገም ከነጋው አዲም እዚህ ወይስ አንድ የሶስት ቀን ስብሰባ ወይ የሆነ ስልጠና ነበር እዛ ቦታ ለነጥኹላ ካለ እስኪ ነገር እስኪ አልቀ ድረስ አልገባም እንዴ ላሴጎ ግን ቦታ ለማለት ነገር አሴዛል እንጂ አይቀጥልም ከቀጠለ ጦር አይመጣም ነው ወደዚህ ካልተተረጎመ ትንሽ አንድ ታጢልነት የሚያመጣ ነገር አለ ነው እዛ ቦታ ከቁርአኑ ካን ስናየው አስቸጋሪ ነው اذا لن صار لها ثلاثه امور ነው حرف نفينات نصبن ታደርጋለች استقبالን ታደርጋለች ጉዳዩ ወደፊት ለሆነ ነገር ነው የምታመለክተው حرف نفين لانها نفت الفعل ونصبن ميلو لانها نصبته واستقبال لانها حولت المضارع الذي للحال ينبره الى مستقبل تادرك عليه حال أهون ينبرو قتلوا بعد جزئين ديون يعني في المستقبل. ولهذا نقول في إعراب لن حرف نفي ونصب واستقبال للعتال. فإذا قلت لن أقوم على لن حرف نفي ونصب واستقبال، أقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتة ظاهرة في آخره وفاعله مستتر وجوب تقديره أنا. اشي زيون نقول ان قديه قتل لي متانا. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ينفعكم لماذا نصيب لدخول لن؟ وقال الله تعالى في حديث قدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا بري. زلت أرونه لن تبلغوا درينا يعني قدات الدرسون من نجرنا. لن تبلغوا بما نصيبة نصيبة بحذف النون، لأن تبلغوا من الأفعال الخمسة أصلها تبلغون نبدر، لكن لما دخل لها لن حذفت النون فصارت لن تبلغون. إذا قلت لن نتكلم، لن حرف نصب، نتكلم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. هل تظنون أن لن تعني النفي دائما أو نفي الآن؟ ممكن أن يثبت. إذا نفت لا تنفي دائما مكنيات، ولهذا بطل استدلال أهل التعطيل بقوله تعالى لن تراني يالو. لن تراني يالو إبلا شال انجدي النسون جدي دليل يقربوت أيهون منه الانتفاء رؤية الله في الآخرة يملو نجر عند القبانة. لكن لن ما هي للنفي المؤبد أيضا لكم نقروا يعني لبتون نقر هلا يعني نقر إسكال قدرس نجي بان لبتونين عون الزيلة يعني من دينا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل نعال الزا عون بمت أجبتون يتاهون يعني يتنقر عجيم تسمتو مقبل نجي قلت زاري لتاو عيهونم يلمنا. إيك أتلو مؤبد من نجر دائم نتعلمنا. ودليل ذلك أن الله قال لأهل النار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم مكنات ولتشنج أمرا بسبب ما قدمت أيديهم أو إيهم دائم نتعلم عين من يوتم على مكناتهم إجاجتوا يسرى الشيء سراء الله يا مكناتهم نون إكلكلاتوا يعني نجر كتو إجلت الله شوالي من نجر سلاس هذا في أسطوستان نفس الزوال. وقال عنهم وهم في النار يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي ليموتنا. إذن تمنوه ودعوا به. والله تعالى قال ولن يتمنوه بلون اسكمتو اي من يوتو مكنياتن بيجا يا مكنياتون باچونا يا نجر كلققو كمطو يهونالنا. فاذا دلت الايتان على ان لن لا تقتضي التعبيد التاسيزم كل جزي بقى يقتل ايدلم. وعلى هذا قول ابن مالك ومرى ان هي بلن مؤبدا فقوله ردود وسواه فعددا الى يا مالك ليقضي علينا ربك اليوم من دنيا أبدية نتكون لن أبدية أيضا لتشن نكون ولن يتمنوه بلون نبرون على الله سبحانه وتعالى مكينات بما قدمت أيديهم يعني نقل لك قبيل لكم كالك قبيل شكر الله ليقضي علينا ربك أهون كو موت يفرد بنوكو እዚህ ላይ ዱንያን ቢብለዋል አሁን እዛ ላይ ለምን ሀ አሁን እንሙትና እኛ እንፈልጋለን የሚለው ነገር ሊመጣ ነው ከዛ ላይ ያ ፍላጎት ካላቸው እንግዲህ ተውባ አርጓል ሊመለሱ ነው አሁን እዚህ ላይ አሁን ስለሞት አሁን እኛ አሁን ባለነበት ሁኔታ እነሱም ያውቃሉ ሙስሊም ለሞት አይከታም ምንም አይደለም እነሱ መኖሯን ምንም በምንም ታምር ይፈልጋታል ሞት የለም ነው ከሞት በኋላ እንግዲህ ሞት ተመኝተናል የጀነት ሰው እንሁን የሚል ነገር ነው እነሱ ያመጡ ወመረ አንፍያ ቢለን ሙአበዳ فقوله اردد وسوى فعددا ملس باچال نفيا مؤبدا رغا دائما اتشلن دائما اته يلوالو ومرا النفيا هيك السدال ياسبالو نفيا دائما يلوالو على لن كغباچبت اسكا مچالشام يلم يمن نغر الله اردد ما يملسي وسوى فعددا ليلا مات نغر الله تقوطو يغبالنا سلازي አይደለም ኡርዱድ ነው መርዱድ ነው ይሄ ንግግራቸው ተቀባይነት የለው ነው አልፊያናት እሺ ሶስተኛ አሁን እስካሁን ሁለቱን ያለፉት ካስሮቹ ኢዘን ነው ኢዘን ንስብ ታረጋለ ፊል ሙዳሪን ምንን ነዋሲቢ ኢዘን ብሎ ምንን ነዋሲቢ ላኪን ቢሸርጥ ሸርጥ አለ اذن من الناسبنات نصب تادرغالات في المضارعين لكن بشرط ان تكون في اول الجمله نو عرفت نغرو قافو لا تقمطالش بس هو يجمرال معناته عرفت نغرو مثال يقرب علاوه ان تكون في اول الجمله وان تكون هون متصله بالفعل كفيل عند لا تقمطالش اتغبو جمر هنا اتغبو قتلو يالو فعلو يغبال بحيث لا يفصل بينهما وبين الفيل فاصل فاصل تفصيل ميارك نقر مقباته اللبتن وصا إذن يميلك تقمت قتلو فيلو مقباته اللبتن وان يكون الفيل بعدها مستقبل مهنا اللبت لفيل مدار مهنا اللبت وعلى هذا يقول ابن مالك الفيا ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلة نصب در إذن فعل مضارع نصب تادر قال لك شالو مستقبل مالت فعل مضارع نو إن صدرت جمّروا لك هتك أمد جسا والفعل بعد موصلة قتلوا فعل راسه كما تعالى ويم او قبله اليمين الى يمين والله بيمين نجر بمحل فاصل ونو بيغبا ما لا بيغبا ابلاشوم هيغوان اذا نقول شروطها ثلاثه اذا يمثل ان تكون مصدره جمل لا تقمطالك وان يكون الفعل مستقبلا فعل لودفيت هونو ከሳቀጥሎ ይከተላል ያን ኮኑ متصلن አጠገቡ መቀመጥ አለበት የሆነ ነገር الا ان يوصل بينه وبينها باليمين محل لا بيገባ ችግር የለም والله من امن الذي متاعون مثال يمطال مثال ذلك قال رجل لك عند سو يمطانا الى هل انت سازوره غدا نجا انت دي غوبني نو زياره فلقالو على متانا قلت اذن اكرمك اي كما طام ابشرنيا عند ليوان يارغن نقابا نقبلها لنا له اذن يول جمرو لا متاچ قتلوا فيلو اكرمه متا نصب ما درجهچو معناتنا سلازي طبق الشروط شرطن يهنن موافق ارغنا تاسقمتك سرا تسرا له بسوانا اولا هي في صدر الكلام مقامات عالبات والفعل بعدها مستقبل متى يكون الإكرام ما شيء اندمي هون يميلون غدن بلوال إذا دارك متصلة بالفيل بفيلو قتلو يمطال معناتنا من على السو قال لك قائل سأزورك غدا عندي بالا غزي انتم ستناغر في المدار الناس بلا مدرك السبا فقلت اني اذا اكرمك بتلو ايه تبلاشتوال اني مجمر ممطات يلبت اذا اكرمك بتشا ما هون نبربت خطا هذا خطاونا لا يجوز ايتشال اني كغبا اذا اكرمك بدمنو مقرات علبت حقو تبلاشتوالنا هذا خطا اني يميلو سلا قدمنو لا يجوز بل اقول اني اذا اكرمك نو مالت علبت لماذا لانها ليست مصدره اذا جمرو لا سلا تقمطت لانها جاءت في اثناء الجمله نمطاتكم اول الجمله هي اني هنا اذا يميلو مهون ينبربتن اني انجمرا اني يدو يدقنا وسجن لتاكيد كلامي هنا يالو نبره يودقنا اذا اكرمك مالت علبت ماشي قال ثالث اين زرتني اذا اكرمك عالم هذا خطا لانها ليست مصدر لونكم عند سونو نغيرن كلهم يتناغروا اين زرتني يميلو نغر باند براسو مفوتو قتلوا اذا نكرم كملون براسو سلاوطنوا سلازي ايه من موضق علبت اين زرتني يودقنا اذا نكرم كبيل بنص مقرات اشلالنا لان ليست مصدرنا اذا ماذا نقول اين زرتني اذا اكرم كمالت علبت لان ليست اول الجمله سلالونج حقوا سلا تبلاش الناس بلنا درغبات አይቻለም እና በዚህ ተጠቅመን አረብኛ እናገር ተባለ ያለው ህግሉ አውቀ ነው ማስቀመጥ ነው አለብኝ ነው አ አ አ እንዙርተን እዛ ወክሪሙከ በደምርጉት أشي جواب رابع قال سأزورك غدا قلت إذن حياك الله أكرمك بين خطأنا حياك الله يمي لو قبطوال بمهال مهالنا بيشانو مقبات على بتنجي إيه حياك الله انجي دوانا ادرغلت مغبات يلبتم نو لماذا لاجل الفاصل اذا نقول اني حياك الله اكرمك مالتنا يلبت جواب خامس هنم قال سازورك غدا على قلت اذا والله اكرمك هذا صحيحنا صحيحنا لماذا لان الفصل بين جبه والله يميلو قال اذا لبشر ايتنال هنا باليمين نو ما لا نو يديلا نغير يلم سو اي اقارطهم واذا كان الفصل باليمين فانه لا يمنع النصب اي كلكلم اذا قال لك قائل انا مشتاق اليك وانت ما تفلق الله ما شيء نغنيا له احب انا ذورك فقلت اذا الان اكرمك فطانا انا يميلو نغير مغبات يلبتم اذا اكرمك نو مالت علبت لماذا لان الفيل غير مستقبل نو اولد نغير نو يالو اكرمك من فيل ماضي نو قدم الزالا تكراكرو فيل ماضي نو بلوتال وسن زين بلو انا يميلو قالن بقي نبر لان الفيل غير مستقبل والصحيح اكرمك نو مالت على لان الفيل الان غير مستقبل وهي لا تنصب الا اذا كان الفيل مستقبل سيونه كيف اعرابها ارسلنا ود اعراب قبا إذن أكرمك إذن حرف جواب ونصب لأنها تدل على الجواب وتنصب الفعل المضارع نعم فعل المضارع بنصب عندي قرات هذا قالش الشرابي أكينات ايش انا مشتاق اليك هلا عندهم سؤال على ما انتم انا بعطى ما فكني على لما انت ذا نغير منكم يا اسكمتو احب ان ازورك فقلت اذا الان اكرمك يقبلها الله لا خطانا لمن لماذا لان الفعل غير مستقبلنا اكرمك من الفعل المضارع يدل فعل ماضي نو اسم السر بفعل المضارع نو انا يميلوا راسه بين فعل المضارع بيونم انا كجبا تذكر يدل اكرمك نو معناته አለበት لان الفعل انا غير مستقبل يدل وهي لا تنصب الا اذا كان الفعل مستقبل سيو بቻ نو متادرغو نو كيف إرابها إذا قلت إذن أكرمك ميلو إذن في حرف جواب ونصب نلاتال لأنها تدل على الجواب وتنصب الفعل المضارع الرابع كي كي مثلها قال أيضا تنصب الفعل المضارع فإذا قلت لشخص عند سوين قدي عليكم لماذا جيت لمن متاه انا جدي فقال كي اقرا بقرا نو متاوت انا اقرا يميلو بكاي نو نسبت درن تا نسبت ارغالش نو اقرا يميلو فيل فيل مضارع يدل ما دي نو مضارع نو ما دي من دنو ما دي يا ما دي من دنو بقرا قرا نو ماشي كي حرف نصب ينصب الفعل المضارع نو اقرا في المضارع منصوب بكي كي مالت لاجل قراءتنا لاجل قراءتنا لاجل انا قرانا يمطاوتنا ايش هذا الذي ذهب اليه المؤلف وهو الصحيح ان كي راسها تنصب بنفسها نو بوستو من نجر ستز نصب تارغالچ ايه كوفي نو اما البصريون فيقولون كي لا تنصب بنفسها راسها نصب تدرجم لالهم لان حرف جر ناتصا فهي كي نقول فيها حرف تعليل الا والفعل بعدا منصوب بان بكي وسط اسقمطوال معناتنا اسو معناتنا بكي وسط اسقمطوال نو ملن مانن اسقمطوال نو ان يمثلوا قال ولكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف على اسقمطتين براسوا نو يا له مؤلف ياسقمطوا اسو يشالنا انه ميدو الخامس يقول لا مكي لبيك كاي مالت يلاچون اي لمن سنوكم تقمطوا عند سموتو لما جيت علىكو كاي اقرا انا اقرا ايونو لمن يميلو لمن ملس ميسطو من دينا لا معلش بوستو لي اقرا انا ليقرأنا وي عند سوي ما سيمطى بدد بروب وتولقطلت قمت اجلالا الى قمت اجلالا لامرن وي لكذا من نغران اهون ايه مندنا تعليليا نانا الا ايه اللي من ادرك سيبال ميسطبت ملسنا تا الا مكنيات مناغر بزان غزي كاي اقرا يميلو كاي يالچو اقال الا نو مكنيات نو يسطاچو الله بوستو نصب يادر ميادر جنجر على الله تحيل على الله نو هاي حرف نصب ينصب الفيل المضارع أقرأ فيل المضارع منصوب بكينه هون يولد أجر ولا ما وش نو بوسطة عند الزنجر على الله يمين نو جرس كم توال إن جدي يم سوي شيء لما عند الجفو لكو في ولد الجفال والصحيح ما قال المؤلفون له لم تقضي كمان عادي لم تقضي تأكيد زي تعليق لا يفتح لام من أكان تعليق في الاستيجا أنت تقضي لام التعليق لفظا أو تقضي لام لفظا أو تقضي لام مثلا لكي لا تأسل كوي عند الله تيمة الله شو لا مكاي تيمة الله إذاش لا ينتهي كله لا مكاي تيمة الله حتى قبل لا مستنيا الخامس لا مكاي كيم لا تيمة الله شو إن شاء الله لا مكاي هي التي تفيد تعليلنا دائما مثل ما يقول لك قائل لماذا جئت له فتقول جئت لأقرأ اتشينات لام التعليلنا اتشي لام التعليل تبالا تكي سلاشو عندنا اهون لأقرأ سيلا لين بلوال لي كالاقين كسر مقباتنا بربتنا لأن أقرأ اندالنا كوترانا ياتشيقين አንን አልጨምርም እኔ ብቻ በራሴ እችላለሁ ነው ይሄን ነገር ማስተናገድ እችላለሁ ነው የምትለው ሳው ስለዚህ አንተ ያልከው በዚህ ሹል ይገለጽልህ ነው ሊአቅራ ሊ حرف الجر بلن اسكون تمرن ነበር አላም حرف الجر بلن ነበር አሁን በجواب ጊዜ መልስ በመሳጣት አንድ ሰው እንዴ ካለ ለምን እንዴ ያደረከ ቢለን ምን ሰጥበት ከሆነ በውስጡ تاكنت حرف نصب نغرا له لان لاقرا لان اقرا من تناغرالنا ونزل هذه يسمونها لام التعليل والمؤلف يسميها لام كي لماذا لانها تنوب مكان كي يكين سرا بتلاواجنت بنايبنت يسرالش معناتنا لو حذفت اللام وقلت كيقرا بيتل يابقا قال سلازي لام كاين لي بلاتي بلو اسقمطوانا صحه وهذه نقول فيها كما قلنا فيما سبق ان اللام هي الناصبه على راي المؤلف وقال البصريون اللام حرف جر والناصب ان بوستو عليه والتقدير لان اقرا عند له هنا ده اتشن من وقات نو لام كيتبالچو تقيرا سلميسرا نا يسان سرا جن اتشي لام لاقرا كان بوستوها انا لچ تاقنت لان اقرا نو يالو يعني يا حروف الجروچون كركر اندا نسو نو كس اندا يقتلو ماشي ولكن قاعدتنا في باب النحو هي قاعداتنا مستدنباتنا التي ينبغي أن نسير على أنه إذا اختلف النحويون في مسألة هي أصول يدلم في ينحون بالشاء ودي شريعة يدلم إذا اختلف النحويون في مسألة براساته انديون انديون يميلون اقر ليقاج اشلالو تخالفين وراجونا سلكنا الاسهل من القولين ابقى على وسط انقبام اند شريعة يدلم قال اللي على ونو باجروا من درسبتنا من قبانا لأننا إذا أخذنا بالرخص في باب الإيراء فهذا جائز فقدر فالقاعدة عندي قالوا راساته يسوي انقدي انا ان كل قولين من اقوال النحو في مساله من المسالك نسبك اسهل مما يلي من دزانو قال لي على جبار لو نميلوت وهنا أيهما أصل بالتلن أن نقول منصوب بأن مقدرة بدلا من كي يميلوا يقبالوا قدم لساشا وقزوا نبرا سواج تطالوا قال اللي يميلوا أن نقول منصوب بأن مقدرة لأقرأ قال لأن أقرأ بلو بوستو أن يالتشون إني فالعمر طالوا أو منصوب بلا مكي بلا مكي أسهل يميلوا الشارك قال لا بلا مكي يميلوا قال لا بلا مكي يميلوا الشارك قال لا اسكم طال اش والخلف ان كان فخذ بالاسهل في النحو لا في غيره في الافضلين بنه ولا انجل لا بوتا ايه نزاچو تيغبو نو خلف قال ايه تخالف يرسبر سكالا ان كان قال ايه فخذ بالاسهل يازق قال لي على وسط جبا في النحو ولا في غيره ليلا ايدلم بنه بيتشانا في الافضل وسو يمشال وسنونا السادس ولام الجحود لام الجحود متبال على تسام درجيتو اند يفصم متادرغ لامنات نصب تارغالك في المضارع يعني النفي يعني اللام التي تاتي بعدما يفيد النفي نفي يمتقم نغار لذلا يمارق نغرنا لكن في كان ومشتقاتها يعني هي التي تاتي بعد كون منفي عند نغر على يهون معناتنا يراقون نغر على ما معنى كون منفي معنات يعني تاتي بعد ما كان وما كان الله لله ما كان كتبال ايدلم من نغر نو هي دائما ما يسقمطو ما نافيانات او لم يكن يونه نغر كمطا يلم يكن يميل نغر او غير قائن كما هون لي لي ليلا نو يالر كنغر كمطا او اشفع ذلك هذه تسمى لام الجهود تبالالج يعني لام النفي يمتاريق لام لمقارنتها لها نفي تايزا يمطاش لونج ونحن كمبتدئين نقول عند جماري معرفنا ما جاءت بعد لم يكن او ما كان يميلوا قلنا مثال اللي امطانا قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم ستاهم ليعذبهم يميلوا تعذيب نو يمثلال اتشلام لام الجهود تبالالج اهون ليعذبهم ليقطعوا نو يميلوا ከላይ ግን ማ የሚል ነገር ገብቶ ከልክሎታ ነገርም سورة انفال وانت فيهم من امن بان ነገር ይለ وما كان الله يعذبهم وانت فيهم ይምጣብን ይሄ ነገር ይደረግብን ብሎ አስቀምጡ ነበር አሁን እዚህ ለ ማ كان የሚለው ቃል ስላለ ليعذبهم لام الجود ትባላለች ስለዚህ አን ገብታ ነስበርጋለች ليعذبهم ማለት يعذب የነበረው كلكل علش مالته فتارقوا علش لم يكن الله ليغفر لهم عاون الزمنا ليغفر يميلو نجر اسقدمو لم يكن غبطوبتان اللام هنا لا يمكن ان تكون لام كاي اذا ماذا نسميها لام الجود النبال عند تبال على لانها التي تاتي بعد النفي كان في بوهالا ما يمطاچو بعد لم يكن او ما كان يميلو ما نافيانات غبطوني على ني لان انتس هل غباچو ملسوت كل غباچو يتنياو ني غباچو ها جا كلا كلا كلاچو بدير جدي اندي فصم انا درا لي عذبهم يميلو انكون لي قطاچو يدارغ ينغرو بين ها انا اي قطاچو نوستو اندي وما كان الله بلا استقدم الله الهونم ليعذبهم ليقطعوا الهونم سنين اتشلام لعلام الجود تبال اهم لم يكن الله ليغفر لهم صن ما وما كان الله لا ما الجود يتبالچو اذا ليغفر يغباچوا وي ليعذب يغباچوا لامنات ግን ውስጡ ሲናየው የከለከለ እሱ አይደለችም። ከተከለከለ በኋላ የገባችው አናት ነው ማለት ነው። ነገሩ ድርጊቱ ተከልክሎ አልኩ እዛ ላይ وما كان الله الله على هون ما يدلم አልቀጣቸው ነውኩ እስካሁንም ያወረደባቸው ነገር የለም። እስቲ ያወርድስ ይሉ ነበር አይደለም። አላህ ግን መልሲዘ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم የሚል ነገር አስቀምጧል እዛ ላይ። አሁንም لم يكن الله ليغفر لهم አሁን لم فعل مضارع ባላፊ ጊዜ ነው ያስቀመጠችው። አላህ አልነበረም እንደዚህ ምህረት ሊያደርግላቸው ምክንያቱም የፈጸሙ ድርጊት አለ ነው። ስለዚህ እቺና ምን ተባለ እና ምን ጆት ይባል ነው ከተሰላ እሱ የከለከለችው ሰናት እንዴ? እሺ እዛ ላይ ወማ ካነ ላ ሊዩዝበ ሚለው ምንድን ነው የሚለው? በአንተ በረካ የሚል ነገር ያስቀመጥ መስለ ሁኔታው ሲቀመጥ እዛ ላይ እስቲ ሙሉ ትርጉሙ አይታችሁታል? ይሄ ወማ ካነ ላ ሊዩዝበ የሚለው ምን ማለት ነው? እሺ እስቲ አንተ ትርጉሙ አይ ትንሽ የከበደኝ ነገር ስላለ ነው ከዛ ላይ ትንሽ የሆነ ቦታ ዞር አለ ይመስልም ዘይት ነው ያ አይ አይደለም እኮ በጋራ እንትርጉም ተካብደን ሰነ እሺ 33 ነው ይላል እስቲ ፈልገው وما كان الله ليعذبهم وما كان الله سبحانه وتعالى ليعذب هؤلاء المشركين وانت ايها الرسول بين زهرانيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم ميرت يتيقون እቺን ግን ያሳዘች ነገር የለም። አንተ እንደ ቦታ ቆይዘሽ ቦታ ትንሽ ዞር ያለሽ ነገር አላት አሁን ለማንኛውም ግን አንተ እንደዚህ የከለከልካቸው ምን አለ ግን አስቀድሞ አደጋ ሊመጣ ሲሆን እንግዲህ እሳቸው ሄዱ ይባቻል ከሄዱ በኋላ ነው ድርጊቱ የተፈጸመው። እሺ አላህ አላህ ሆና لا يمكن ان تكون لا مكي اذا ما زانو سمن لا ملجود تبلالش لان التي تاتي بعد النفي نو بعد لم يكن او ما كان لم يكن يميلو نو نغرون دين سراون يسراون لم يكن وي ما كان يميلو نو دين بزا بمغباتوا لا ملجود نبلا تبال نو عند نغر اي هونم بميلو سلا غباش نو انجي كذا وسطو ወስቷ አን የሚል ነገር ይዛለች የሚሉ ማሉ እንደ በስሪዎችና እንደ ኮፊዎች አቃም ነው። ማናፊያቱን ታንሲቡልስ ሞተርፎል ኸብራ ካነ ፊል ማዲ አላሁ ለብዙል ጀላላ እስሙሃ ፋኢል ሊዩዓዚበሁም አላሙ አላ ከላም አልሙአሊፍ ላም አልጁሁድ ወየ ታንሲቡል ፊል አልሙዳሪ ይዓዚብ ፊል አልሙዳሪ መንሱብ ቢላም አልጁሁድ وعلامه نشفتتون ظاهره في اخره اهون مزي لاي انن بوستو اكليلچ حروف الجروج ان ان يانس يميل نو غير ياسقمطالو ليعذبهم لان يعذبهم يمين نغر مغبات عندك يا مصدر يواي زي وسط تغبا اسان تتقمو نو سرا ميسروت يمين نغر نو وهي تنصب الفعل المضارع يعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامه نصبه فتتون ظاهره في اخره السابع حتى نات ساعتها ها خبر يلو الله يمنه هاي كله ما ما نافيه اه يتنيا ما نافيه تنصب الاسم وترفع الخبر ما راسوا عندي بمعنى ليس ناتكم، ليس زيدون قائما الا تنصب، انت تنصب على عندي يا نافية تنصب الاسم وترفع الخبر القبين على قوم، يا لو نجر على قوم ما كمان امرنات تنصب الاسم من رو وترفع الخبر هاشم يا ما هذا لم يزبط تنشي يعني القباني مني رابطك كله يدلم ما نافية تنصب الاسم يبالم ما نافية ترفع الاسم وتنصب الخبر بلي بمعنى ليس بالنادر ليس زيد اهون بن ليس بمعنى ليس ما ترغب بين سبع طرو نبر استين جدي باب واسند النيات انجي لنا يرغباني يقمط اسمربتنا يقمط كغباني بوالا نچاوت بتار لا يا لزاري ارچلم لفظ الجلاله اسمها كان الشيء خبر وايتال ليعذبه ويتنصب في المضارع يعذب في المضارع مسؤول عن جو علامة نصبه فتكون زائرة في آخره من ما لا سكمت من الزلة تنش يتولى قد نقر الله كل كمتنا سيقبان انت عند الله اللي تعطي بطالي يقمت يتاقف نظر كان لك ربط يزهن نوني يزهن نوني ما كان فعل ماضي ناقص مالت نبر ما الله لفظ اسمها خبر وايتال ليعذب ميلو اون تنصب الاسم مالت نبر بتما نافيه ترفع الاسم وتنصب الخبر بالقول نبر اون كو تنصب بلون ياسقمطو ترفع الاسم كان ثم الله يبي ما الله ليعذبهم بإن القنجو نبرا ليس الله يميلون قرسو بإن قبع عارف جملاو يعني ليعذب يميلون جملاو سبب رنو عندي كيف ترجع على التعال بالمفرد ليس الله مؤذبهم من العلم مؤذبا بلا الناس كمتعلا منصوب النار قولنا جملاو عند الله مالتنا سلازي تنصب الاسم الملو القباني من كيف اندامطا علاكم استي ليلوچن ايتن ملسن سطالن انجي ازي لا يغو تنش يزنبر نبر الله القباني ها ها لبيك زورا لبيك انا تنش زورا تالو يقمت السين دي شيكوچ اسكن ناغني درس يقمت والله يميلون سمكاه وسوك تشجر لهم ما الله نهون وسوك تشجر لهم الله يميلوا تككلوا ايش ترفعوا الاسم مالتنا هربت ترفعوا الخبر على كونت النشاب بلاش عندي ما تعلم ما نبر ان نبر ان زيدا قائم بين الترو تنصب الاسم مالنا لاننا نو او ينا سرا وزدو زيلا تنصب الاسم مالته ان كما ما كان اوتش عندنا توي يميلو نغر است بينغبا كان وسو زاي زياده من نرجو مشلون زايد ديون سرا ا ላይሰና ካና አንድ ናቸው። የእነ ተቃራኒ ናቸው። አሁን እዚህ ላይ ካና ወአኸዋቷን ምላለው ነው። ካና ወአኸዋቷን ተርፈው ልስመ ወተንሲብ ልኸበር ነው ምላለው ካና። እሺ ማማናት ከየት ገብታ ነው እዚህ ላይ ብጥብጥ የምታደርገው? ነው ቅራቱን መበላሽቸው። ካና ኸበር መሆን ይችላል። ካና ኸበር ይሆናል አይደለም? እሱ ዛይድም ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ጊዜ ካና ረሱሉላህ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳይመን የሚያደርግ ነገር ከሆነ ዳይም የሆነ ነገር በቦታው ሁልጊዜ ዞታል ለሆነ ነገር ሲመጣና ዛይድን ቢቱን ስራ ተሰራለች እዚህ ቦታ ካና وكان الله غفور رحيم الى لون ካና በቃ ያላ ስራ ነው ማሚረቱ ስራው ነው የሚለው ነገር ነው። አንዳንድ ቦታ እንግዲህ شديد الاقاب ያስቀምጣል ግን አብዛኛውን ምህረት ያደርጋል በሚለው ለማግባት ካና ይመጣል። ዞታል ለሆነ ነገር ነው የክና እዚህ ቦታ ሳቢ በሚለው እንጀምራለን። حتى سبحان الله وبحمده